إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وصورة ذلك في قوله ولا تكره إعادة الجماعة أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا؟ والجواب: لقد صرح المصنف رحمه الله بأنها لا تكره، ولا تكره إعادة الجماعة، ونفي الكراهة يدل ظاهره على أن المسألة مباحة فقط وأنها ليست بمشروعة، ولكن هذا الظاهر غير مراد، لأن مراده بنفي الكراهة في قوله ولا تكره إعادة الجماعة دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد نبه كثير من المتأخرين كالمرداوي وذكر ذلك في الإنصاف. قال: تنبيه الذي يظهر أن مراد من يقول يستحب أو لا يكره نفي الكراهة لأنها غير واجبة، إذ المذهب أن الجماعة واجبة. على هذا فمراد المصنف وغيره ممن قال لا تكره أن معنى ما قالوه أننا لا نقول بهذا القول، فعندما يقول ولا تكره إعادة الجماعة يعني لا نقول ممن يقول بكراهة الإعادة، وإذ لم نقل به يعني بقول من يقول بالكراهة رجعنا إلى الأصل. الأصل أن صلاة الجماعة واجبة، وعلى هذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة لأن الجماعة واجبة، هذا مذهب الحنابلة. وأما ما ذهب إليه الجمهور فأن ذلك على الكراهة، كما سيأتي تفصيل أدلتهم إن شاء الله تعالى في مسألة بيان حكم الجماعة الثانية. قال بعض أهل العلم: إنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا، الصورة الثانية أن يكون أمرا عارضا، الصورة الثالثة أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق أو ما أشبه. الحق أن الصور يمكن أن تعود إلى صورتين لا إلى ثلاث صور كما قال الشيخ رحمه الله، فأن تكون الإعادة للجماعة أمرا راتبا أو أمرا عارضا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب فهذه صورة، وأما أن يكون المسجد مسجد طريق أو مسجد سوق ينتابه الناس، يأتي الرجال الذين يترددون من أهل السوق فيصلون في المسجد الرجلان والثلاثة والعشرة ثم يخرجون كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق، فلا تكره إعادة الجماعة فيه، فهذا ليس بموطن النزاع. موطن النزاع في إعادة الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب بجماعة المسجد في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، هذا هو موطن النزاع بين أهل العلم. وأما مسجد السوق ومسجد الطريق الذي ينتابه الناس من السابلة ومن أهل الأسواق فيصلون ثم ينصرفون في جماعات، فهذا ليس بموطن النزاع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإنما أكره هذا أي الجماعة الثانية في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفريق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره. وقال النووي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع.

ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وقال النووي رحمه الله في المجموع: وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا، فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه. وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيف. فالجمهور على الكراهة، على كراهة أن تعاد الجماعة في مسجد قد صلى الإمام الراتب الجماعة فيه. المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، يعني ليس بمسجد طريق ولا مسجد سوق، هذا إذا صليت الجماعة فيه فمذهب الجمهور ومذهب أهل العلم خلى الحنابلة على كراهة إعادة الجماعة في المسجد الذي هذا حاله. من العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا، ومنهم من قال بل تعاد. قال الشيخ، وهو اختياره وهو مذهب الحنابلة وهو اختيار المصنف، وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: كما في المحلى، ومن أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة، ويجزئه الأذان الذي أذن فيه أي في المسجد قبله، وكذلك الإقامة تجزئه، ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن، لأنه مأمور بصلاة الجماعة. وأما الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد، فمن شهدهما أو جاء بعدهما، فما كان من أذان وإقامة قد سبق فهو لهما. وهو قول أحمد ابن حنبل، يعني هذا الذي قرره ابن حزم، قال: وهو قول أحمد ابن حنبل وأبي سليمان وغيرهما. وقال مالك: لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا ألا يكون له إمام راتب. واحتج له مقلدوه من المالكيين بأنه قال هذا قطعا، لأنه لا يفعل ذلك إلا أهل الأهواء، فإنهم ينتظرون حتى إذا ما فرغ الإمام الراتب من الصلاة بجماعة المسجد ثم يأتون من أجل أن يصلي بهم أحدهم من أصحاب أهوائهم. قال ابن حزم: ومن كان من أهل الأهواء فهؤلاء، وهو يعترض على ما ذهب إليه مالك رحمه الله وقلده فيه المالكيون، لأنه على ما عليه الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل، فهو يرى أن ذلك كذلك، فيعترض على ما قاله الإمام مالك. قال ابن حزم رحمه الله: ومن كان من أهل الأهواء فهؤلاء الصلاة خلف أئمتنا لا يرونها ولا يعتدون بها، ولا بالجماعة لا بأولى ولا بثانية. يعني إذا كان السبب في المنع من الإتيان بالجماعة الثانية كما قال مالك رحمه الله أن أهل الأهواء سيتخذون ذلك سلما من أجل أن يجتمعوا مفارقين الإمام الراتب، فيقول ابن حزم: هذا التعليل عليل، فمن كان من أهل الأهواء فهؤلاء لا يرون الصلاة خلف أئمتنا ولا يعتدون بالجماعة لا أولى ولا ثانية. والمالكية يقولون إن من صلاها في جماعة ثانية أجزأته، فالأمر مداره على الكراهة. قال ابن حزم معلقا على كلام المالكية الذين يقولون إن من صلاها في جماعة ثانية أجزأته، قال معلقا: والعجب أن المالكيين يقولون فإن صلوها فيه أي في المسجد جماعة أجزأتهم، فيا لله ويا للمسلمين، أي راحة لهم أي للمالكيين في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، وهي عندهم جازية عمن صلاها، فيتوجع: يا لله ويا للمسلمين، أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، وهي عندهم جازية عمن صلاها، فأي اختيار أفسد من هذا. هذا إذا كانوا قد اختاروا ما اختاروه بناء على الذي رده عليه رحمة الله عليه، يعني إذا كان لتفريق المسلمين ولأن أهل الأهواء إنما يفعلون ويفعلون، فحينئذ يدفع هذه الحجج بما يقول رحمة الله عليه. وأما إذا كان الأمر مبنيا على الأثر وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف مع النظر، فهذا أمر آخر، فيدفع بغير هذه الصورة، لا يدفع بالتوجع ولا بالتلدد والتحسر ولا ما أشبه، رحمة الله عليه. اختار الحنابلة أنها تعاد، هذا مذهبهم وهذا هو الصحيح عندهم، بل يقولون إن الصلاة في الجماعة واجبة، بل جعلها شيخ الإسلام رحمة الله عليه شرط صحة في الصلاة، فلم يجعلها واجبة للصلاة، بحيث إن الإنسان إذا ما تركها يكون آثما مع صحة صلاته، لأن هنالك فارقا بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، جعلها شرط الصحة. فإذا لم يجمع، إذا لم يصلي الصلاة المفروضة في الجماعة، إذا لم يجمع وترك من غير عذر، فعند شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلاة باطلة. فيقولون صلاة الجماعة بهذه المثابة، إذا لم يشهد الجماعة الأولى مع الإمام الراتبي، فإن له حينئذ أن يصلي الجماعة مرة ثانية وثالثة. دليلهم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وعنه البيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه صححه الحاكم، وقال ابن حجر في التلخيص صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وقال النووي وأشار علي بن المديني إلى صحته، وحسنه الألباني لشواهده كما في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا نص ثابت صحيح، وهو صريح أيضا بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. ولو قلنا لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلا، وهذا خلاف النص. لو قلنا لا تقام الجماعة مع ما ورد في فضل صلاة الرجل مع الرجل وأنها أفضل من صلاته وحده، إذا قلنا لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلا، هذا خلاف النص. استدل المجيزون أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، هذا متفق عليه. فمن أدلتهم ما أخرجه البخاري تعليقا: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، ذكره البخاري معلقا وقد وصل. فهذا من أدلة الحنابلة، من أدلة المجيزين. والنصوص التي مرت كما رأيت خلا ما كان من فعل أنس رضي الله عنه فيها عمومات. الثاني من أدلتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وقام أحد القوم فصلى مع الرجل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، صححه ابن خزيمة، والحديث صحيح. من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. فهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث ندب النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي مع هذا الرجل. وقول من قال إن هذه صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، هذا هو الاعتراض الذي سيأتي في كلام الشيخ الألباني على المجيزين الذين احتجوا بهذا الحديث. فإنه يقول: هذا أمر ظاهر، فهذا متصدق ومتصدق عليه، ولكن الصورة التي معنا والتي هي في موطن النزاع ليست هذه التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه، وإنما هي شيء آخر. هذا مفترض وهذا مفترض، فمن يتصدق على من؟ وأما الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقط عنه الفرض، سيصلي مع هذا المفترض الذي لم يصلي بعد، يتصدق عليه، فعندنا متصدق ومتصدق عليه. الشيخ يشير إلى الرد على هذا الاعتراض، قال: وقول من قال إن هذه صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، يقال: إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل؟ وهذا دفع وجيه وقوي جدا. يقول: تقولون إنها صدقة، أما إذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، فلا متصدق ولا متصدق عليه. فالرد أنه إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل؟ فذكر الشيخ رحمه الله هذه الأدلة، ذكر دليلين على ما قال هو القول الصحيح هو مذهب الحنابلة. استدل من قال لا تعاد الجماعة في مسجد قد صلي فيه بهذه الأدلة، قاعدة تأتي بعد الأدلة وهي ترك النقل نقل للترك، ترك النقل ترك النقل نقل للترك، لأنه لو وجد لنقل، فلما لم يوجد لم ينقل، ينقل المعدوم، فترك النقل نقل للترك. ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد تتعجب أنت منه، تقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا، كيف؟ في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار في شيء وقع بينهم، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى. قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، وأخرجه ابن عدي في الكامل وحسنه الألباني في تمام المنه. ما وجه الاستدلال بالنص أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى به؟ وجه الاستدلال أن الجماعة لو كانت جائزة، لو أن الجماعة الثانية كانت جائزة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة جماعة في المسجد النبوي، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مال إلى منزله فجمع أهله فصلى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أدلة الجمهور الذين يقولون بأنه لا تكرر الجماعة ثانية في مسجد صليت فيه الجماعة خلف إمام راتب في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، هذا دليل عنده. وآخر ما رواه إبراهيم أن علقمة والأسود أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما، أي رجع ابن مسعود رضي الله عنه في علقمة والأسود رحمهم الله تعالى، فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما، خرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وحسنه الألباني فيه تمام المنة. من أدلة المانعين أيضا قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذا دليل، اتخذوا المسجد من أجل التفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهذا من أدلة المانعين، بل هو أول أدلتهم إذ هو من كتاب رب العالمين، فيأتون به بدءا وتفريقا بين المؤمنين، يقولون هذه الجماعة الثانية وتعدد الجماعات في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يؤدي إلى تفريق المسلمين، إلى تفريق جماعة المؤمنين، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. تكرار الجماعة في المسجد الواحد، المسجد لا يخلو كما مر أن يكون له أحد وصفين: مسجد في طريق الناس وممرهم وسوقهم يتعاقب عليه الناس فوجا بعد فوج وجماعة بعد جماعة، فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه بلا كراهية بالاتفاق، كالمساجد التي تكون في مواقف انتظار الحافلات والقطارات وما أشبه، هذه يتعاقب عليها الناس أفواجا فوجا بعد فوج، فلا شك أن تكرار الجماعة جائز بلا كراهية بالاتفاق بين أهل العلم. فهذا وصف. ومسجد له مؤذن وإمام راتب فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. تكرار الجماعة فيه له حالتان، أي في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، تكرار الجماعة له حالتان، الأولى أن يكون أمرا عارضا، والأصل أن الجميع إلا أصحاب الأعذار يصلون مع الإمام الراتب، فإذا دخل المسجد بعض المسبوقين فأقاموا جماعة أخرى شرع ذلك من غير كراهية. بهذا عمل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وابن مسعود، لا يعرف لهما مخالف من الصحابة، أن يكون عارضا لا على سبيل المداومة والتكرار، لا يكون راتبا. هذه الحالة الأولى في إعادة الجماعة في مسجد صلي فيه جماعة خلف إمام راتب، في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، أن تكون عارضة، يدخل بعض الناس من المسبوقين فيصلي ويصلي بصلاته من هنالك ممن سبق، هذا مشروع. وبهذا عمل أبو سعيد الخدري وابن مسعود، لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الحالة الثانية أن يكون أمرا معتادا راتبا متواطئا عليه، فهذا لا شك في كراهته، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان ذلك كذلك في الصدر الأول. وقد علل مالك والشافعي القول بالكراهة لأجل هذا التفرق المذموم. ولا تكره إعادة الجماعة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا بعض بسط لهذه المسألة مع ذكر الأدلة تحرير موطن النزاع، فإنها من المسائل التي وقع بسببها كثير من الخلاف بين كثير من المنتسبين للعلم والسنة. هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ سؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أقصد ثم أخالف، يعني ثم أقصد ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لو جاز تدارك الجماعة الأولى في جماعة أخرى لما كان للتحريق هذا المعنى، فلماذا يخالف أن يقصد إلى بيوتهم ولم يشهد الجماعة الأولى من أجل أن يحرق عليهم بيوتهم؟ لو كان ذلك يمكن أن يتدارك، لو كانت الجماعة يمكن أن تتدارك، فهذا من الأدلة القوية عند المانعين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى به صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وجه الدلالة منه ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهية، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مال إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بأهله. روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة. هذا علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح عنه. قد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ولا حجة فيه، هذا من أدلة المجيزين. ولكن يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا حجة فيه لأمرين: الأول أنه موقوف، الثاني أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه، يعني خالف أنسا من الصحابة رضي الله عنهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هو أفقه من أنس وهو عبد الله. فروى عبد الرزاق في المصنف وعنه الطبراني في الكبير بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود قبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت، أي رجع عبد الله بعلقمة والأسود إلى البيت ثم صلى بهما. فلو كانت الجماعات الثانية في المسجد جائزة مطلقة لما جمع ابن مسعود في البيت، مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم، لو كان صلاة الجماعة بعد أن صلى الإمام الراتب الجماعة بجماعة المسجد في المسجد، لو كان تكرار الجماعة جائزا مطلقا لما ذهب ابن مسعود بعلقمة والأسود إلى البيت ثم صلى بهم، لأن الجماعة في المسجد أفضل بلا خلاف. قال: ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع، فإنه يشهد له ما روى الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى به. قال الطبراني: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد. قال الشيخ: هو حسن. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره، وبذلك اتفق الأثران ولا يختلفان. يعني لو كانت إعادة أنس رضي الله عنه الصلاة جماعة في المسجد كما مر في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فهذا مما لا خلاف على جواز ولا كراهية فيه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يتفق مع أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما جاء مع علقمة والأسود فوجدوا الناس قد صلوا ذهب إلى البيت ثم صلى بهما، وهذا له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع منه مثل ذلك كما في حديث أبي بكر. فيتفق أثر ابن مسعود وأنس على هذا النحو الذي مر. قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة: لأن عندنا الآن قولان متناقضان، قول الشيخ الألباني وقول الشيخ محمد ابن صالح رحمة الله عليهما، فالشيخ يقرر في الشرح ما ذهب إليه المؤلف وما عليه أهل المذهب مذهب الحنابلة من أن ذلك جائز بل قد يصل إلى حد الوجوب. فالشيخ قال: وهذا هو الصحيح. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن ذلك ليس بصحيح. فلننظر. قال في تمام المنة رحمه الله: وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهمية وغفلة أكثر الناس عنه. قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى في الأم: وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إليه، وإن لم يأته وصلى في مسجده يعني الذي اعتاد على صلاة الجماعة فيه منفردا فحسن، وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. لا تنسى هذا، لا تنسى أن النزاع يدور على الكراهة، فالمانعون يقولون بالكراهة مع الإجزاء لا بالبطلان، يقول: فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم، وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة. هذا كلام الإمام الشافعي. وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه، يعني في الخلاف وفي تفرق الكلمة. وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب فيصلي فيه المارة ويستضلون فلا أكره ذلك، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفته من تفرق الكلمة. وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره. قال الشافعي رحمه الله: وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على الجماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته. وأنا قد حفظت يعني فيما منعه رحمه الله أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا. وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. رواه ابن أبي شيبة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، ونحوه في المدونة عن الإمام مالك. فهذا ذهب إلى منعه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، جمهور أهل العلم على منع الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب. بالجملة الجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو الحق كلامه. ولا يعارض هذا الحديث المشهور: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لماذا لا يعارضه؟ هو حديث صحيح. قال: لأن غاية ما فيه حظ الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا، أي وراء الذي جاء لم يدرك، فهي صلاة متنفل وراء مفترض، وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء مفترض. فاتتهم الجماعة الأولى، ولا يجوز قياس هذه على تلك، لأنه قياس مع الفارق من وجوه: الأول أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم لا إذنا ولا تقريرا مع وجود المقتضي في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أفادته رواية الحسن البصري أن ذلك كان يقع. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا، فهذا أولا. وأما ثانيا فهذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه، وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت الفرق، فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك بسط أوضح في فتوى له رحمة الله عليه، وقد سئل وفيها بسط، فقال: ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟ هذا قاله السائل، فأجاب الشيخ بما نصه: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة الثانية، ولكن قبل ذكر الخلاف وبيان الراجح من المرجوح لا بد من تحديد الجماعة التي اختلفوا فيها. موضوع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، أما الجماعات التي تقام في أي مكان في دار أو مسجد طريق أو دكان فلا مانع من تكرار الجماعة في هذه المواطن، وكذلك في المصالح والمؤسسات الحكومية وفي المصانع والشركات أيضا حكومية وغير حكومية، لأنه تتعدد الجماعات بلا نكير، لأنه ليس هنالك إمام راتب ولا مؤذن راتب، وقد لا يكون هنالك مسجد أصلا، وإنما هو مكان يفرش ثم يصلي فيه الناس. فموضوع الخلاف في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، أما الجماعات التي تقام في أي مكان في دار أو دكان أو مسجد طريق أو مسجد سوق فلا مانع من تكرار الجماعة في هذه المواطن. فيأخذ العلماء الذين يقولون بكراهة تعدد الجماعة في مثل هذا المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، يأخذون هذا الحكم من استدلالين اثنين: أحدهما نقلي من الشارع، والآخر نظري وهو تأمل الرواية، وكذلك من الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة. أما النقد فقد نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته يصلي بالناس جماعة في مسجده، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلى وحده ولم ينتظر ولم يلتفت يمينا أو يسارا كما يفعل الناس اليوم، يطلبون شخصا أو أكثر ليصلي أحدهم بهم إماما. فهذا وقع على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقع سواه، ولم يكن السلف يفعلون شيئا من هذا. فإذا دخل أحدهم المسجد وجد الناس قد صلوا صلى وحده، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في كتابه الأم، قال: وكلامه في الواقع من أجمع ما رأيت من كلام الأئمة في هذه المسألة، حيث قال: إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاته، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من أحوال السلف. فهذا بتصرف في المعنى قاله الشيخ رحمه الله من كلام الإمام الشافعي. ثم قال الإمام الشافعي: وأما مسجد على قارعة الطريق ليس له إمام راتب ومؤذن راتب فلا بأس من تعدد الجماعة فيه. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم صلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، مع أنهم كانوا قادرين على أن يجمعوا فيه مرة أخرى، لكنهم لم يفعل لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. قال الشيخ رحمه الله: هذا كلام الإمام الشافعي، وما ذكره من أن الصحابة كانوا يصلون فرادى إذا فاتتهم صلاة الجماعة ذكره معلقا بصيغة الجزم لهذا المعلق، وصله الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المشهور المصنف، رواه بإسناد قوي عن الحسن البصري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى. يقول قائل للنظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، تقول: قال الحسن البصري إن الصحابة هذا مرسل. فيقال: كيف يكون مرسلا وهل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الصحابة، وهو تابعي، فكيف يكون مرسلا؟ يكون مرسلا لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يدرك. ذكر هذا المعنى ابن القاسم في مدونة الإمام مالك عن جماعة من السلف كنافع مولى بن عمر وسالم بن عبد الله وغيرهما أنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى ولم يعيدوها جماعة مرة أخرى. وأيضا روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه خرج مع صاحبين له من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها من الجماعة، فعاد وصلى بهما إماما في بيته. ورجوع ابن مسعود وهو من هو في صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وفي معرفته وفقهه للإسلام العظيم، لو كان يعلم مشروعية تعدد الجماعات في المسجد الواحد لدخل بصاحبيه وصلى بهما جماعة، لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فما الذي منع ابن مسعود رضي الله عنه أن يصلي هذه المكتوبة في المسجد؟ علمه، يعني الذي منع علمه أنه إن صلاها في المسجد فسيصليها وحده، فرأى أن يجمع مع هؤلاء مجمعا بهما في بيته، وأن ذلك هو أفضل من أن يصلي هو ومن معه كل على انفراد في المسجد. فهذه المجموعة من النقول، يقول الشيخ رحمه الله، تؤيد وجهة نظر الجمهور الذين كرهوا تعدد الجماعة في المسجد الموصوف بالصيغة السابقة. ثم لا يعدم الإنسان أن يجد أدلة أخرى مع شيء من الاستنباط والنظر الدقيق فيها، وقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحتطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدهما. العرق العظم عليه بقية من لحم قليلة، المرماتان مثنى مرماه، وهي ظلف الشاة أو قدمها، وهي أيضا بالفتح مرماتان ومرماتان. ولهذا قال بعض من قال إن التحريق إنما أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمنافقين الذين لا يشهدون الصلاة في الجماعة في المسجد، وقالوا بدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدهما. هذا لا يفعله من ليس في قلبه نفاق، أن يأتي إلى المسجد من أجل ظلف شاة أو من أجل عظم عليه بقايا لحم يسير، فإذا قيل إن ذلك في المسجد شهد الجماعة فيه وأتى إلى المسجد، وإذا لم يكن لا يشهد الصلاة، هذا لا يفعله مسلم لا نفاق فيه. وأيضا كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن تلك الصلوات في المساجد إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. على كل حال، مر حكم صلاة الجماعة في المسجد، ومر الخلاف فيه وتحرير موطن النزاع. قال الشيخ رحمه الله في هذا الحديث: تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالتحريق بالنار. قال: فأنا أرى أن هذا الحديث وحده يشعرنا بالحكم السابق، أو يشعرنا بما ذكر الإمام الشافعي ووصله ابن أبي شيب، وهو أن الصحابة لم يكونوا يكررون الصلاة جماعة في المسجد، ذلك لأننا إن سوغنا أن الجماعة الثانية والثالثة كانت مشروعة في المسجد، ثم جاء هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن صلاة الجماعة، فأي جماعة هذه التي هم يتخلفون عنها؟ يعني الأولى أم الثانية أم الثالثة أم العاشرة؟ ما هي؟ يترتب على تخلفهم عنها هذا الوعيد الشديد. فإن قيل هي الجماعة الأولى، قيل إذن هذه الجماعة الأخرى غير مشروعة، بدليل أنه يحرق بالنار بيوتهم عليهم لتخلفهم عن الجماعة الأولى. فإن قيل إن هذا الوعيد إنما يشمل المتخلف عن كل جماعة مهما كان رقمها التسلسلي، حينئذ لم تقم الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا على أي متخلف عن أي جماعة، لأنه لو فاجأ بعض المتخلفين عن الجماعة حينما أناب عنه فجاء إلى بيوت هؤلاء المتخلفين فوجدهم يلهون مع نسائهم وأولادهم، فأنكر عليهم: لماذا لا تذهبون للصلاة مع الجماعة؟ فحينئذ يقولون: نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة. فهل تقوم حجة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم حينئذ؟ يقولون: سنذهب إلى الجماعة ولكن ليست الأولى، سنذهب إلى الثانية أو الثالثة. وهل خرج الوقت تصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة؟ فلا تقوم للنبي حينئذ صلى الله عليه وسلم حج عليه. لذلك فإن هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإنابة شخص يقوم مقامه وأن يفاجئ المتخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لهو أكبر دليل على أنه لم يكن هناك جماعة ثانية إطلاق. هذا بالنسبة إلى النقول التي اعتمد عليها العلماء. أما النظر فهو على الوجه التالي: صلاة الجماعة قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 وفي رواية ب27 درجة. فهذه الفضيلة إنما جاءت لصلاة الجماعة. وجاء في بعض الأحاديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى عند الله من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. وهكذا كلما كثرت الجماعة وأفرادها تضاعف أجرها عند ربها. إذا تذكرنا هذا المعنى ثم نظرنا عاقبة القول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، فإن هذه العاقبة أسوأ عاقبة بالنسبة لمثل هذا الحكم، ألا وهو صلاة الجماعة. ذلك لأن القول بتكرار الجماعة سيؤدي إلى تقليل عدد الجماعة الأولى، وهذا ينقض الحث والترغيب الذي يفيده حديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده الحديث، لأن هذا الحديث يحض على تكثير الجماعة، والقول بتكرار الجماعة في المسجد يؤدي بالضرورة إلى تقليل عدد أفراد الجماعة الشرعية الأولى وتفريق وحدة المسلمين. وشيء آخر يقول الشيخ يقتضيه النظر السليم، هو أن نتذكر أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح نحو حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخره. جاء هذا الحديث في حق المتخلفين عن صلاة الجمعة. فإذا علمنا أن ابن مسعود صب وعيدا من نوع واحد على كل ممن يتخلف عن صلاة الجمعة عن صلاة الجماعة، حينئذ نعرف أن هاتين الصلاتين من حيث التصاقهما بصلاة الجماعة، فإن هذا الوعيد يعني اللا جماعة ثانية بعد كل من الصلاتين، أنه لا جماعة بعد الجمعة. فكذلك إذا جاء الوعيد مقرونا مع الوعيد على ترك الجمعة والتخلف عنه، جاء الوعيد مقرونا بالوعيد على ذلك بالتخلف عن الصلاة في الجماعة، فإن ذلك يدل على التصاق هذه بهذا، وأنه لا جماعة ثانية بعد كل من الصلاتين. فصلاة الجمعة حتى الآن حافظ على وحدتها وعدم القول بمشروعية تعددها في المسجد الواحد جميع العلماء على اختلاف مذاهبه. لذلك تجد المساجد غاصة بالمصلين يوم الجمعة، وإن كان لا يفوتنا أن نتذكر أن من أسباب امتلاء المساجد يوم الجمعة هو أن هناك من يحضر الجمعة ولا يحضر الصلوات الأخرى. ولكن مما لا شك فيه أن امتلاء المساجد يوم الجمعة بالمصلين سببه أن المسلمين لم يتعودوا، والحمد لله، أن يكرروا صلاة الجمعة في المسجد الواحد. فلو أن المسلمين عاملوا صلاة الجماعة كما عاملوا صلاة الجمعة وكما كان عليه الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكادت المساجد أن تمتلئ بالمصلين. لو أن الناس أيقنوا أن الصلاة في الجماعة جماعة لا تكون إلا مع جماعة الإمام الرافض لاجتهدوا في حضور جماعة المسجد مع الإمام الرافض، ولامتلأت المساجد بالمصلين، لأن كل حريص على الجماعة سيكون قائما في ذهنه أنه إن فاتته الصلاة الأولى فلا يمكن له أن يتداركها فيما بعد، فيكون هذا الاعتقاد حافزا له على الحرص الشديد على صلاة الجماعة. والعكس بالعكس تماما، إذا قام في نفس المسلم أنه إن فاتته هذه الجماعة الأولى فيوجد جماعة ثانية وثالثة وعاشرة أحيانا، فهذا مما سيضعف همته وحرصه على الحضور للجماعة الأولى. كلام الشيخ قال: بقي لدينا أمران اثنان. الأول أن نبين أن الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية على التفصيل السابق وكراهة فعلها هم جمهور الأئمة من السلف، وفيهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد معهم في رواية، لكن هذه الرواية غير مشهورة عند أتباعه اليوم، فإن كان ذكرها أخص تلامذته به وهو أبو داود السجستاني، فقد روى عنه أي عن الإمام، روى أبو داود عن الإمام أحمد في كتاب مسائل الإمام أحمد أنه قال: إن تكرار الجماعة في المسجدين الحرمين أشد كراهة. فهذا من باب التفضيل، يشعرنا بأن الكراهة في المساجد الأخرى موجودة بتكرار الجماعة، ولكنها أشد في المسجدين. وهو في هذه الرواية يلتقي مع الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، في هذه الرواية التي رواها عنه أبو داود، وهي قول الإمام أحمد: إن تكرار الجماعة في المسجدين الحرمين أشد كراهة. فأتى ها هنا أفعل التفضيل أشد كراهة، ولا بد كما هو معلوم إلا أن يمنع من ذلك مانع، فلا يكون أفعل التفضيل على بابه، لابد أن يكون هنالك اشتراك في أصل الصفة. ما الجامع؟ الكراهة. ومع ذلك فهذه الرواية عن أحمد رحمه الله غير مشهورة عنه، فهذا أمر. الثاني أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والمشهورة عن أتباعه عمدته فيها هو من تابعه من المفسرين حديث يرويه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى وحوله أصحابه، فأراد هذا الرجل أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وقام رجل فصلى معه. وفي رواية لأبي بكر البيهقي في السنن أن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق، لكن هذه الرواية في إسنادها ضعف، ورواية الصحيحة لم يسمى فيها الرجل. فقد احتجوا بهذا الحديث وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الجماعة الثانية بل أمر بها. ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الجواب، يقول الشيخ رحمه الله، الجواب على هذا الاستدلال هو أن نلاحظ أن الجماعة التي تضمنها الحديث هي غير الجماعة التي يجري حولها السؤال. فإن الجماعة التي تضمنها الحديث هي جماعة إنسان دخل المسجد بعد الجماعة الأولى ويريد أن يصلي وحده، فحض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قد صلوا معه أن يقوم أحدهم فيتطوع ويصلي نافلة، ففعل وكذلك وقع. هذه الجماعة مؤلفة من شخصين، إمام ومأموم. الإمام مفترض والمأموم متنفل، فمن هو الذي عقد هذه الجماعة؟ لولا المتنفل ما كان هناك جماعة، لأنه أمر بالتصدق ولا يتصدق إلا إذا كان قد صلى الفرض. فيقول الشيخ لولا المتنفل ما كان هناك جماعة أصلا. إذن هذه جماعة تطوع وتنفل وليست جماعة فريضة، والخلاف إنما يدور حول جماعة فريضة ثانية. ولهذا فإن الاستدلال بحديث أبي سعيد على موضع النزاع غير صحيح. والذي يؤكد هذا أن الحديث يقول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذه الحادثة التي وقعت فيها متصدق وفيها متصدق عليه. فلو سألنا أقل الناس فهما وعلما من المتصدق ومن المتصدق عليه في هذه الحالة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيكون الجواب المتصدق هو المتنفل الذي صلى الفريضة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتصدق عليه هو الذي جاء متأخرا. والسؤال نفسه إذا ألقيناه في الجماعة التي هي موضع النزاع، دخل ستة أو سبعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فأمهم أحدهم وصلى بهم جماعة ثانية، فمن هو المتصدق من هؤلاء ومن هو المتصدق عليه؟ قال لا أحد يستطيع أن يقول كما استطاع أن يقول في الصورة الأولى. فهذه الجماعة التي دخلت بعد صلاة الإمام كلهم يصلي فرض الوقت، ليس هناك متصدق ولا متصدق عليه. وسر هذا واضح في الصورة الأولى، المتصدق هو الرجل المتنفل الذي صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبت صلاته بسبع وعشرين درجة، فهو إذن غني وبإمكانه أن يتصدق على غيره. والذي صلى إماما ولولا ذلك المتصدق عليه لصلى وحيدا هو فقير، إنه يصلي فرضه ولم يدرك الجماعة، وأما المتصدق غني لأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في جماعة، فالصلاة في جماعة بسبع وعشرين درجة. وأما هذا الذي صلى إماما بهذا المتنفل المتصدق هو فقير، هو بحاجة إلى من يتصدق عليه لأنه لم يكتسب ما اكتسب المتصدق عليه. وواضح سبب كون هذا متصدقا وهذا متصدقا عليه. أما في صورة النزاع فالصورة غير واضحة، من يتصدق على من؟ كلهم فقراء، كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى، فلا ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. يتصدق بماذا؟ وفقير، لأنه لم يصلي الفرض بعد. فعلى مثل هذه الحالة لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة ولا على هذه المسألة التي هي موضع البحث. رد الشيخ صالح رحمه الله كما مر على هذا الكلام وقال وقول من قال إن هذه صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، يقال إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ هذا متين أيضا، يعني هذا لا يدفع. فيكون الكلام الذي ذكره الشيخ ناصر فيه هذا النظر في مسألة المتصدق والمتصدق عليه. هذه صدقة، يعني في حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا فيصلي معه، إذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة، جاء إلى المسجد وقد فاتتهما الصلاة يريدان الصلاة، صلاة كل واحد منهما واجبة فلا متصدق ولا متصدق عليه. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله، كلام الشيخ صالح. يقال إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ هذا كلام متين أيضا. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: ونضم جهة أخرى من استدلالهم هي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فاستدلوا بإطلاق، أي أنهم فهموا أن أل في كلمة الجماعة للاستغراق، أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفرد بما مر. قال: ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة إن أل هذه ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وحض الناس عليها وأمر الناس به وهدد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم ووصف من تخلف عنها بأنه من المنافقين، هذه هي الصلاة المعهودة التي إذا ما أطلقت الجماعة فيها فإن الصورة الذهنية حينئذ وهي المعهودة التي تقفز إلى الذهن عهدا المعهودة عند الإطلاق هي هذه. فيقول هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفرد وهي الجماعة دون. فهذا كما ترى كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يقرر مذهب الجمهور وما ذهبوا إليه، بل يكاد يكون إجماعا على هذا الكلام على الرواية التي ذكرها عن أحمد والتي ذكرها أبو داود عنه في مسألة أن الصلاة جماعة مرة ثانية في الحرمين أشد كراهة، فدل على أن الصلاة في غير الحرمين تكون مكروهة. يقول: ولكن هذه رواية غير مشهورة عن أحمد. فهذا ما قرره، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد: ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد الذي فيه إمام راتب؟ فأجاب بما نصه: إقامة الجماعة في المسجد الذي فيه إمام راتب إن كان راتبا، يعني في هذا المسجد وله مؤذن راتب، إن كان الإتيان بالجماعتين على سبيل الدوام وكان ذلك منهم راتبا لا عارضة، يعني دائما يجعلون جماعتين، فهذا بدعة بلا شك، هذا بدعة بلا شك. أما إذا كان أمرا عارضا مثل أن يأتي جماعة فيجد الناس قد صلوا فإنهم يصلون جماعة ولا شيء في ذلك. وإن من قال إن هذا بدعة ففي قوله نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فدخل رجل لم يصل وقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه فأقيمت جماعة بعد جماعة، مع أن أحد الرجلين كان متطوعا لا تلزمه الجماعة. فهل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع اثنين دخل قد فاتتهما الصلاة يمنعهما من إقامة الجماعة، ويأمر واحدا قد صلى أن يقوم فيصلي مع هذا جماعة؟ هذا لا يعقل كلامه. ولذلك يعتبر القول في أن إقامة الجماعة من الداخلين خطأ، وإقامة واحد في المسجد يصلي مع الداخل وحده سنة، يعتبر هذا من الخطأ في الفهم. قال: القول بأن إقامة الجماعة من الداخلين خطأ مع القول بإقامة واحد من المسجد يصلي مع الداخل وحده سنة، فيجعلون هذا سنة، يعني لو دخل اثنان وهما لم يصليا الفرض ولم يدركا فأراد أحدهما أن يصليا فقام أحد الذين صلوا مع الإمام الراتب يتصدق عليه، يقال هذا سنة. وإذا صلى وراءه الذي لم يصلي بعد يقال هذه بدعة. يقول الشيخ: هذا خطأ في الفهم. وأما ما يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل والجماعة قد صلوا فانصرف وصلى في بيته مع القمة والأسود، وقد ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود أن صلاة الجماعة تشرع للداخلين بعد انتهاء صلاة الجماعة الأولى، فتضاربت أقواله رضي الله عنه. إذا صح ما ذكره صاحب المغني ففيه عن ابن مسعود روايتان، وإن لم يصح ما ذكره صاحب المغني فليكن القول الأول هو الذي قاله ابن مسعود نعم، وأنه انصرف فلتكن قضية عين، وقعت حال فلتكن قضية عين، يعني يحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه انصرف إلى بيته ليصلي جماعة في بيته خوفا من أن يراه أحد فيقتدي به فيتهاون في الصلاة، فيقول إذا كان هذا الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يشهدها ويأتي متأخرا يصلي في المسجد، فماذا نفعل نحن؟ لعل ذلك كذلك فتكون واقعة عين، وحينئذ لا دليل فيها. وأيضا ربما يؤدي ذلك، يعني لو أنه فعل ذلك وصلى الجماعة مرة ثانية في المسجد بعد أن صلى الإمام الراتب بجماعة المسجد فيه، ربما يؤدي ذلك إلى أن يكون في قلب الإمام الأول شيء، فيقول عبد الله بن مسعود تأخر في الصلاة لئلا يصلي معي، فما الذي فيه وما الذي دهاني وما الذي حدث، فما أشبه من تلك الأشياء التي لا ندري عنها، لأن هذه قضية عين واقعة حال. لكن عندنا السنة، وهي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام شخصا قد صلى ليتطوع ويصلي مع الداف جماعة، فصلاة الرجلين الداخلين اللذين تجب عليهما الجماعة من باب أولى وأحرى. فهذه فتوى رحمه الله، وهي من شريط مسدل له بعنوان مسائل تهم المسلم. في الختام، لا بد من مراعاة أمر كبير، وهو قصد منع المانعين إقامة الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة الكراهة مع صحة الصلاة. قال الشافعي الإمام رحمه الله في الأم: وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وقال الشاطبي رحمه الله: أما مسألة جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتين فلا ينبغي أن يقال في مثلها الحيد عن السنة، مع كونها في الأصل مختلفا فيها بين العلماء، فمنهم من أجاز ذلك بإطلاق كما مر، بل قال بعضهم بوجوب الإعادة في جماعة، تكرار الجماعة الثانية، قال بعضهم بالوجوب، لأنهم يرون كما يرى الحنابلة أن الصلاة في الجماعة فرض على الأعيان. قال الشاطبي رحمه الله، وهو مالكي من كبار المالكية، ومذهب مالك الكراهية خوف الفرقة الحاصلة في تعدد الجماعات، وربما قصد أهل البدع ذلك لئلا يصلوا خلف أهل السنة، قد اعترض ابن حزم على هذا وقال إن أهل الأهواء لا يصلون خلف أئمة أهل السنة أصلا، ولا يبالون بالجماعة في المساجد لا أولى ولا ثانية، فصارت كراهية مالك سدا لهذه الذريعة. وقد احتج ابن العربي لهذا المذهب بقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، فدمهم على اتخاذ المسجد لأوصاف منها التفريق بين المؤمنين، فالتفريق في الجماعات يشبه هذا. وإنما يبقى في المسألة أن من يترخص في ذلك يبني على بعض التأويلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك رحمه الله، والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو مشهور. فهذا ما تيسر جمعه وتحريره لفض النزاع فيه في هذه المسألة، وهي من المسائل التي وقع بسببها خلاف كبير. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، أي في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره إعادة الجماعة فيهما. ستعرف السر في ضم هذه لتلك الآن في هذا المجلس. قال المصنف: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكره إعادة الجماعة فيهما، قالوا لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب، وهذا هو مذهب الحنابلة. ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المسجدين وغيرهما، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. يعني ما العلة في أنه يكره أن تعاد الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب، هذه هي بعينها العلة التي يمكن أن تعمل في منع تكرار الجماعة في سائر المساجد دون المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا قول، وهو الكراهة. القول الثاني أن إعادة الجماعة لا تكره في المسجدين، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا حرج، هذا هو الصحيح. هذا اختيار الشيخ رحمة الله عليه. قال في الإنصاف: والروايات الثالثة تستحب الإعادة فيهن. اختاره المصنف ابن قدامة والشارح، وأطلق الكراهة وعدمها في المسجدين في المحرم وعدمها. قال الشيخ الشارح: إعادة الجماعة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي كغيرها في سائر المساجد في حكم إعادة الجماعة. قال: فعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا حرج. هذا هو الصحيح، فيكون قول المؤلف في غير مسجدي مكة والمدينة قولا مرجوحا، ولكن العمل على غير هذا في المسجدين. ولو دخلت تصلي بأحد إماما لابتدرتك الأنظار وصيح بك من كل جانب. فيصلى جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإمام الراتب، ولا في المسجد الحرام، فيدخل الناس يصلون فرادى لأنهم يأخذون بالمذهب في غير مسجدي مكة والمدينة، فيكره إعادة الجماعة فيهما على المذهب، وهو قول مرجوح. قال الشيخ الشارح ذلك، وقال: والصحيح أنك تعيد الجماعة في المسجدين ولا حرج، وهذا هو الصحيح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل، وأن يجمع قلوب المسلمين جميعا على الاعتقاد الصحيح والعمل النافع الصالح، إنه على كل شيء قدير، وأن يطهر قلوب المسلمين أجمعين من الدغل ومن الحقد والحسد ومن الضغيرة، إنه على كل شيء قدير. وهذه المسألة كما مر لا تستوجب نزاعا ولا خلافا، لا تستوجب نزاعا ولا خلافا. فمن قال: إني إذا فاتتني الجماعة وذهبت إلى المسجد فلا أصلي جماعة، فهو ما يحب فليصلي وحده منفردا. ومن قال: لا، بل أنا أصلي جماعة مع من لم يدرك، فهو أيضا وما يحب، فمع كل دليل كما ترى. والمسألة خلافية تحتمل القول والقول، فلا ينبغي أن نجعلها مثار النزاع ولا موطن فرقة ولا سبب بغض. لا ينبغي أن يكون هذا الأمر الخلافي الذي وقع، لم يقع بيننا نحن، أمر قديم في نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المتبوعة وأهل العلم. اختلف المعاصرون كما ترى هذا الخلاف، من قائل بأنه لا يجوز ومن قائل بأنه يصل إلى حد الوجوب، والقلوب متفقة والمحبة قائمة ولا شيء. فعلينا أن نكون عاقلين كما هو شأن أهل السنة من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما التهارش والتهارج فما أيسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.